هذا السؤال هل يمكن أن تكون المعلمة في سبيل الله مرقب من جهة المعلمة ولا تجد مرقب من أبن الأبين بعض المال أكون أجل المطر لا يمكن أن تكون المعلمة لا تكون المعلمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.